تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنظرا لقرب زمن الحج، فإننا في هذه الأيام سنقرأ إن شاء الله في كتاب المناسك، من هذا الكتاب المبارك هداية الراحل، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: المناسك جمع منسك، جمع منسك ومنسك بفتح السين وكسرها يجوز وجهان لغة. ثم يبين لنا أصل هذه اللغة، وأن النسك يدل على التعبد، وأن النسك يدل على التعبد، فيطلق على أي عبادة لأنها نسك، لكنه غلب في اصطلاح أهل العلم إطلاق هذا اللفظ المناسك على متعبدات الحج والعمرة، على متعبدات الحج والعمرة. ولذلك يقال تنسك فلان، يعني إذا تعبد. والنسيكة هي الذبيحة التي تقرب بها إلى الله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي. ولذلك قال بعض أهل العلم: النسك بالإسكان هو العبادة، وبالضم النسك هي الذبيحة، النسك هي العبادة أي كان، وأما بالضم النسك فهي اسم للذبيحة. قال: والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قال: يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر، يعني أن الحج يجوز فيه أن يقال فيه الحج والحج، يجوز فيه الوجهان، لكن الفتح أشهر، لكن الفتح أشهر، بخلاف ما إذا أضيف الحج إلى شهر من الحجة، فالكسر أشهر من الفتح. ولذلك في الآية الكريمة يقول عز وجل: ولله على الناس حج البيت، لما أضيف. وفي الآية الأخرى: الحج أشهر معلومات لما لم يرى. ثم بعد ذلك يعرف لنا المصنف رحمه الله الحج، فيقول: إن الحج في اللغة هو القصد، فإذا قصد الإنسان شيئا قيل له بأنه حج إليه، قصد كذا يعني حج إلى كذا. ولذلك المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء في لسان الشرع يكون مشتقا من المعنى اللغوي. الغالب أن المعنى اللغوي يكون واسعا ويدل على عدة معاني، لكن يأتي الشرع ويقصره على بعض معانيه. ومثال ذلك الصيام، الصيام هو لغة الإمساك، سواء عن الأكل أو الشرب أو الكلام أو عن الجري، كل من أمسك عن شيء فيقال بأنه صائم، لكن قصه الشارع على الإمساك عن شهوة الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشاهد أن المعنى الاصطلاحي لسان الشرع مشتق من المعنى اللغوي، ولذلك سمي الحج لأن الحاج يقصد المكة. فالحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد مكة، يعني بلسان الشرع وباصطلاح علماء الشرع هو قصد مكة، ما أي قصد، قصد مكة على وجه الخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لعمل مخصوص للطواف بهذا البيت زاده الله تعظيما وتشريفا، سعي بين الصفا والمروه، وقوف بعرفه وغير ذلك من احكام الحج ومتعبداته. ولذلك قال المصنف خصوا مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، في زمن مخصوص وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج كما بين ذلك ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، بينها الصحابة كما بينها ابن عمر رضي الله عنه، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا قيل يا شيخ الحجة الحجة ليس عشر، يعني الحجة مطلقة، لا، لأنه اليوم العاشر خلاص يقول الركن الأعظم، وقيل إن أشهر الحج ثلاثة كلها، هذا مذهب المالكية، ولهذا الخلاف أذعر سيأتي أنت على أطلع. قال والعمرة لغة الزيارة، أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، إذا زار أحد مكانا أو إنسانا له زار اعتمر، فلذلك العمرة في اللغة هي الزيارة. وأما في اصطلاح الشرع فهي زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص، ولم يقيدها بزمن. لماذا؟ لأن العمرة ليس لها وقت محدد، بل العام كله وقت للعمرة بخلاف الحج فله أيام معلومات لا يجوز في غيرها. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، ووجوبهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. والحج أحد مباني الإسلام الخمس. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم الحج وحكم العمرة، فيبين أن الحج والعمرة واجبان، ويبين فيما يأتي إن شاء الله من يجب عليه الحج ومن يجب عليه العمرة. فالمصنف رحمه الله يبين أن الحج والعمرة واجبان، أما الحج فهو واجب على المستطيع باتفاق أهل العلم، بل هو من أعظم أركان الإسلام، لأنه ركن خامس من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المستطيع إلا بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ولذلك قال المصنف بعد ذلك الحج أحد مباني الإسلام الخمس، يعني أحد أركان الإسلام الخمس، ولذلك أجمع العلماء على فرضيته، لأنه ركن من أعظم أركان الإسلام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ودليل وجوب قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن المصنف رحمه الله استدل على وجوب الحج والعمرة بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، لأن هذه الآية لا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء، وإنما تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما. ففرق بين وجوب الابتداء ووجوب الإتمام لمن دخل في أحد النسكين. ولذلك الاستدلال بهذه الآية على وجوب الحج والعمرة محل نظر، كما بين ذلك عدد من أهل العلم المحققين. لكن الحج يدل على وجوبه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، قولان مشهوران لأهل العلم. فقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب الحج، إلى وجوب العمرة. واستدل المصنف رحمه الله على وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام العمرة بالحج وعطف العمرة على الحج، فدل ذلك على وجوب العمرة لأنه سوى بينهما. ويدل أيضا على وجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله وقال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الرحلة ولا الضعف، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فقال له حج عن أبيك واعتمر. واستدلوا كذلك على وجوب العمرة بحديث الضبي ابن معبد رضي الله عنه، فإنه جاء محرما بالحج والعمرة في عهد عمر، فسأله عمر رضي الله عنه بما أهلك؟ فقال له بما أهلك؟ قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال هديت لسنة نبي، قال هديت سنة نبي. الشاهد هو قوله رضي الله عنه إني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي، والمكتوب هو المفروض والواجب، كتب كما قال سبحانه كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. فاستدل الحنابلة والشافعية بهذه الأدلة وهي على وجوب العمرة، ودلالتها على الوجوب صريحة في ذلك. أما الحنفية والمالكية فيرون عدم وجوب العمرة، يرون أنها مستحبة، ويستدلون على ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تطوع خير لك. قالوا فقد دل هذا الحديث على عدم وجوب العمرة. ولعل الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو القول بوجوب العمرة، غير أن وجوبها ليس كوجوب الحج. الفرق بين العمرة والحج أن الحج ركن من أركان الإسلام بخلاف العمرة، فهي دون الحج في الوجوب على القول بأنها واجبة. ومن أسباب ترجيح القول بوجوب العمرة على القول باستحبابها أن الأدلة على الوجوب أكثر، ورد فيها عدة أحاديث، حوالي 4 أو 5 أحاديث. وأما حديث عدم الوجوب فإنه إنما هو حديث واحد، وقد تكلم في إسناده، ويحتمل أنه مسوخ أيضا. ومن المرجحات أيضا أن القول بالوجوب ناقل عن الأصل، لأن الأصل عدم وجوب العبادة، أن العبادة حاصل عدم مشروعيتها إلا ما قام الدليل على وجوب، فالأصل عدم العمرة. ومن اصطلاح أهل الأصول في الترجيح أن الدليل المخالف للبراءة الأصلية مقدم على الدليل الموافق للبراءة الأصلية، لأنه على خلاف الأصل، الذي يكون على خلاف الأصل أقوى من الموافق للأصل. فهذه الأدلة التي تدل على وجوب العمرة على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم وجوبها. فهذا مما يرجح به القول بوجوب العمرة، كما أن القول بها أو أن القول بالوجوب القول به فيه احتياط للعبادة وفيه احتياط لإبراء الذمة، فلعل القول بوجوب العمرة هو الأرجح إن شاء الله تعالى فيما ذكر. ثم اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بوجوب العمرة، هل يجب على أهل مكة عمرة أم لا يجب عليه؟ قولان مشهوران. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وجوب العمرة على أهل مكة، قال إن أهل مكة عمرته الطواف بالبيت، ولكن مذهب الحنابلة أن العمرة تجب عليهم كغيرهم، أن العمرة تجب عليهم كغيرهم، والله أعلم. وفرضه سنة 9 من الهجرة، وهو فرض كفاية كفاية. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، ويسمى ذلك العام بعام الوفود، لأنه كثر الوفود في المدينة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفود العرب الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه على الإسلام ويدينون بالإسلام ويسمعون ويطيعون للنبي عليه الصلاة والسلام، كثروا في ذلك العام، فلذلك سمي ذلك العام بعام الوفود، والآية نزلت في ذلك العام، وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج كل عام قال: الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع، وفي رواية فهو متطوع، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده أنه لم يفرض الحج عليه في كل عام، وإنما فرضه في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة. ثم بعد ذلك تبين المصنف رحمه الله من يجب عليه الحج ومن يجب عليه العمرة، فيبين لنا شروط وجوب الحج والعمرة. فيشترط الوجوب الحج والعمرة الحرية والإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فالكافر لا يصح منه حج ولا يصح منه عمرة، لأنه يجب عليها أن يدخل في الإسلام وأن يأتي بالشهادتين. وكذلك العبد لا يجب عليه حج ولا عمرة، لأن العبد ليس عنده مال ولا يملك مال، ولذلك لا يجب عليه الحج. فيشترط لوجوب الحج الحرية، أن يكون حرا، وفي زمننا هذا لا يوجد عبيد، الناس كلهم أحرام. ثم يبين المصنف أيضا من شروط الحج التكليف، والمراد بالتكليف البلوغ والعقل، لأن البلوغ والعقل هما ركن التكليف، فركن التكليف البلوغ والعقل. فيشترط لوجوب الحج والعمرة أن يكون المسلم بالغا عاقلا، فغير البالغ مرهون عنه قلم، وكذلك المجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يحيط والصبي حتى يبلغ، فدل ذلك على أن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه أيضا. وأما الصبي إذا حج فإنه يصح منه ولو كان صغيرا، لو لم يكن له إلا عشر يصح منه، ولوليه أجر إذا حج به. وكذلك العبد إذا حج فإن حجه يصح وله بذلك أجر، ويثاب أيضا سيده إذا أذن له بالحج، غير أن العبد إذا حج وكذلك الصبي إذا حج ثم عتق العبد وصار حرا وبلغ الصبي فإنه يجب عليهما أن يحج لأن حجهم السابق كان نافلة وليس بفريضة، مثل صلاة الصبي. الصبي إذا صلى وهو مأمور بالصلاة ليعتاد الصلاة ويتدرب عليها، إذا صلى قبل البلوغ تعد هذه الصلاة بحقه نافلة يثاب عليها، ولو لم يصلي فإنه لا يعتد، لكنه إذا بلغ تجب عليه الصلاة. وكذلك إذا حج الصبي وهو صغير فإنهم يثابوا على حجه ولوليه أجر. وكذلك العبد إذا حج فإنها تعتبر حجته نافلة، لكن إذا عتق فإنه يجب عليه أن يحج أيضا. فلذلك قال المصنف: فالإسلام والعبد شرطان للوجوب والصحة، فغير الكافر لا يصح منه الحج، فغير المسلم الذي هو الكافر لا يصح منه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك المجنون لا يصح منه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا أفاق من جنونه، فيجب عليه أن يحج. وأما البلوغ وكمال الحرية فشرطان للوجوب دون الصح، بمعنى إذا حج غير الحر وحج غير البالغ فإن الحج يصح منهما يثابان على ذلك، لكنه لا يجزئه ذلك عن حجة الفريضة. ثم قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا على المستطيع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالاستطاعة القدرة المالية والقدرة البدنية، القدرة المالية والقدرة البدنية، فإذا كان قادرا بماله وقادرا ببدنه فإنه عبد مستطيع فيجب عليه الحج لنفسه. فلو أنه لم يكن قادرا على الحج لفقره فتكلف الحج وجاء مثلا يمشي أو يستدين أو يسأل الناس وحج، فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام. ولذلك قال المصنف: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أنه يجزئه عن حجة الإسلام إذا حج ولم يكن مستطيعا لكن الحج لم يجب عليه. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الحج يجب على الفور، بمعنى إذا توفرت هذه الشروط بأن كان مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر لأداء الحج، ولا يجوز له أن يتأخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد ينفق ما عنده من مال ويصبح فقيرا، وقد يمرض فلا يستطيع الحج، وقد يموت فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو لم يؤدي هذه الفريضة. ولذلك شدد الصحابة في ذلك تشديدا عظيما، وكان عمر رضي الله عنه يبعث إلى أمرائه على البلدان لينظروا من عنده سعة وجدة ولم يحج، قال عمر رضي الله عنه: فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج حتى ما هو لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يبادر إلى إرضاء ذمته وإكمال دينه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، مثلا هذا يسر له. لكن مع الأسف الشديد نجد كثيرا من الناس أو نجد بعضا من الناس قد يطون في ذلك، ربما يكون أهل مكة أو قريبا من مكة، ومع ذلك تمر عليه سنوات كثيرة وهو قادر ببدنه وماله ولا يحج. وأسوأ من ذلك والعياذ بالله أن يوجد بعض من الناس ربما يخرج مع الناس في الحج من أجل الكسب المال يبيع ويشتري ونحو ذلك، ومع ذلك يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. هذا يدل على ضعف في الديانة وضعف في البصيرة وقلة يقين عياذا بالله. وإلا أقل الأحوال أن يجمع بين المسلمين، يجمع بين خير الدنيا والآخرة. الله عز وجل أباح للناس أن يتكسبوا وإن حجوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني إذا حجت فعلى المسلم أن يبادر إلى إبراء ذمته إذا استطاع الحج، ولا يتوانى ولا يتأخر. والدليل على أن الحج يجب على الفور وأنه ليس على التراخي، وهذا من اختلف العلماء في ذلك. مذهب الحنابلة أن الحج على الفور لأنه الأمر، والأمر يقتضي الفورية. وأما الشافعية وغيرهم من بعض أهل العلم رأوا أن الحج على التراخي وليس على الفور، فقائلوا بأنه لا يجب على الفور. استدلوا بقول الله تعالى: واتم الحج والعمرة. قالوا هذه نزلت في السنة السادسة والنبي لم يحج إلا في السنة العاشرة. واستدلوا بقول الله تعالى بأن قول الله تعالى: ولله على سكون البيت، نزلت في السنة العاشرة والنبي حج في تلك السنة، أو في السنة التاسعة والنبي لم يحج إلا في العاشرة. نزلت في السنة التاسعة والنبي لم يحج إلا في العاشرة. لكن قائلون بأن الحج يجب على الفور استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجل من الحج، يعني الفريضة، ولأن الأمر يقتضي الفور. فقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا أمر، والأمر يقتضي الفور. وأجابوا عن هذه الأدلة التي استدل بها الشافعية ومن ذهب إلى قولهم بأن قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة، نزل في السنة السادسة يعني في عام الحديبية، وهذا مسلم به. لكن هذه الآية لا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء، إنما تدل على وجوب الإتمام لما شرع فيه، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية. وأما قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، قالوا نسلم أن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه مانع من الحج في تلك السنة، وهذا المانع هو حج المشركين إلى البيت وطوافهم بالبيت عراة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج معه المشركون، وأن يحج وهناك من يطوف بالبيت وهو عالم والعياذ بالله. قالوا: فلذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليحج بالناس وينادي في الحجيج بالبراءة من المشركين، وأنه لن يحج بعد العام المشرك ولن يطوف بالبيت عريا. حتى إذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فإنه لا يرى شيئا من ذلك، لأن دين الإسلام دين عهد وأمانة وليس فيه غش ولا خيانة. فلذلك النبي عليه السلام بعث أبا بكر وعلي حتى يكون الناس على علم. والحج هو مجمع الناس، يتون جميع أنحاء الجزيرة، العرب يتون جميع أنحاء الجزيرة، فالخبر الذي يحصل في الحج ينتشر عند القبائل كلها في أنحاء الجزيرة. فأراد النبي عليه السلام أن يعلم العرب كله ولا يتأتى إعلام العرب إلا في الحج، لأنهم يأتون من أطراف الجزيرة، فأراد أن يعلمهم أن دخولهم إلى الحرم ممنوع بعد ذلك، عملا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولأنه لا يجوز لأحد أن يكشف عورته، وسبب طوافه في البيت عراة هو أن قريش لما كانت لها الولاية في عهد الجاهلية على البيت كانوا يرون أن عندهم من الدين ما ليس عند غيره من سائر العرب، وهم على ضلال وعلى كفر، لكن هذا اعتقادهم، وكانت العرب تدين لهم بذلك. فكانوا إذا سنوا للناس سنة وأمروا بأمر انقاد الناس لهم، لأنهم يرون أنهم على حق وأنهم ولاة البيت فيعظمون الأمر تعظيم لهذا البيت. فكانت مما سلته قريش لسائر العرب ألا أنه إذا جاء أحد من غير أهل العرب فإنه لا يجوز له أن يطوف بثيابه. قالوا هذه الثياب عصي الله تعالى بها فلا يجوزون له أن يطوف بثيابه. يأمرونه أن يشتري من ثياب الحرم أو يستعير من ثياب واحد من أهل الحرم، فإن لم يستطع الشراء ولم يستطع الاستعارة فإنه يخلع ثيابه ويرميها ويقف بالبيت عريعا. فهذا سبب طواف البيت عمان. ولما كان هذا منكر وفاحش والعياذ بالله النبي كره أن يراها، فلذلك بعث أبا بكر وعلي ليحج بالناس بسنة التاسعة. فالنبي عليه السلام ما تأخر عن الحج السنة التاسعة إلى العاشرة إلا لهذا السبب. لهذا أجاب كثير من العلماء كالعلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم عن أدلة القائم بعدم الوجوب، وبينوا أن الحج يجب على الفور. فإذا توفرت الشروط وكان المسلم مستطيعا فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر لأداء الحج وإبراهيم من ذلك. ثم يبين المصنف رحمه الله مقرد الاستقامة.